السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء، تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وأذكر نفسي وإخواني، تقوى الله عز وجل والصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ابتغي به وجهه. أبى الله سبحانه جل وعلا أن يستمر شيء لغيره سبحانه وبحمده. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما الضرب الثالث، يعني الذي تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه، قلنا بسبب الحيفية واختلاف النية، فذكر منها المال، وتكلمنا عن المال وأنه ليس، يعني ليست فضيلته في ذاته بل في غيره. ثم أخذ يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان المال نافعا معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: انظر إلى سيرة نبينا، يعني طريقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخلقه يعني سجيته في المال، تجده أو تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد. هذه كناية عن تمكين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من البلاد ورقاب العباد، وأيضا لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأحلت له الغنائم على سبيل الإكرام من الله سبحانه جل وعلا، ولم تحل للنبي قبله. هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما ورد في بعض الآثار أن الغنائم في الأمم السابقة كانت تجمع فتأتي نار فتحرقها. قال: وفتح عليه من حياته، أو فتح عليه في حياته عليه الصلاة والسلام، بلاد الحجاز. والحجاز سميت بذلك لحجزها بين نجد والغور، واليمن. وسميت اليمن باليمن لأنها تقع على يمين الكعبة. وكيف أعرف أن هذا يمين الكعبة؟ الجواب: إذا وقفت على باب الكعبة وجعلت وجهك خارجا، يعني ظهرك للباب وشك خارج الكعبة، فإنما على يمينك ما على يمينك هو يمين الكعبة، وذلك لأن الباب من الكعبة كالمنبر. وهذا هو الصحيح، والله أعلم. قال: وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب. وجزيرة العرب، وذكر الأصمعي أنها ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. هذا ذكره ابن حجر رحمه الله عن الأصمعي، وفي ذلك أقوال عدة. قال: وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق، يعني ما قارب ذلك من الشام، وتقر أيضا الشأم والعراق. والشام هي من العريش إلى الفرات طولا، وقيل إلى نابلس، وعرضا من جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم ومسامته من ذلك من بلاد الله تبارك وتعالى. هذا ذكره ابن عساكر في تاريخه رحمه الله رحمة واسعة. وسميت الشام بالشام لأنها على الشمال، يعني في جهة الشمال، على جهة الشمال أو شمال الكعبة، إنها في جهة الشمال أو في شمال الكعبة، والله أعلى وأعلم. قال: وما دان ذلك من الشام والعراق، والعراق هي كفرة سميت بذلك قيل لكفرة عروق أشجاره، كفرة عروق أشجاره. وجلبت إليه أخماسها يعني من الغنيمة، وجزيتها يعني من أهل الذمة، وصدقاتها يعني من أغنياء الأمة، ما لا يجبى للملوك إلا بعضه لكفرة ما أوتي إليه عليه الصلاة والسلام. وهدته يعني أهدته جماعة من ملوك الأقاليم يريدون الصلح معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما استأثر يعني فما انفرد بشيء منه ولا أمسك منه درهما عليه الصلاة والسلام، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين، فدفع أو فرد عنهم حاجتهم ودفع عنهم البلاء النازل بهم، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو لكان يعطي عطاء الغني بالله المستغني بالله سبحانه جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينارا أو يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني. وهذا حديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه، وكذلك رواه مسلم أيضا أو قل البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال: ما يسرني أي ما يفرحني، ما يكون سببا لسروري وفرحتي، أنا لي أحد ذهبا، أن لي أحد ذهب، هذا لا يسعدني، ولو حتى ولا يسعدني أن يبيت منه حتى عندي دينار، لا يسعدني ذلك إلا دينارا أرصده لديني، يعني أحتفظ به أعده أحفظه انتظارا لقضاء ديني. هذا كان قلب نبينا عليه الصلاة والسلام مع المال، لا يفرح بهذا المال، زاهد بمعنى الكلمة، وهذا هو ضابط الزهد الحقيقي، لا يفرح بما دخل، لا يفرح بما دخل ولا يحزن على ما خرج، لا يفرح بما دخل ولا يحزن على ما خرج. قال: وأتته دنانير، وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة، ستة دنانير، فدفعها لبعض نسائه، إما أن تحتفظ بها كما يحتفظ النساء أو تقوم بها على حاجيات البيت ونحو ذلك. قال: فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال: الآن استرحت. وهذا حديث رواه ابن سعد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، والله أعلى وأعلم بصحته، لكن الشاهد قال: الآن استرحت. هكذا كان قلب النبي عليه الصلاة والسلام، متى يستريح؟ بأن يقول للدرهم: نم بجوار أخيك، بأن يطمئن على أمواله وعلى عقاراته ونحو ذلك، يقول: احفظ بعض الأموال حتى يكون لك أمان في المستقبل ونحو ذلك، إن لله وإنا إليه راجعون. وقال: الآن استرحت. قلبه يستريح بالتوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه جل وعلا والاستغناء بالله. وقلوب غيره عليه الصلاة والسلام ترتاح بالطمأنينة للدنيا وتضطرب بالتوكل على الله. تخيل شدة الوضع. الآن استرحت يا رسول الله، ليس في بيتك مال، ليس في بيتك مال، استرحت، استرحت بالتوكل على الله سبحانه رب العظيم، استراح بالتوكل على ربه تبارك وتعالى بالاستغناء به سبحانه رب العظيم، استراح لأن قلبه اعتمد على الله. وهذا هو عين التوكل، وأن تثق بما في يد الله أكثر من الثقة بما في يده. وكثير منا، نسأل الله عفو والسلام، نسأل أن يعصمنا، نسأل أن يغفر لنا، يطمئن قلبه متى؟ عندما يكون معه الواسطة أو يكون معه المال أو إن لله وإن إليه راجعون. وهذا نجده كثيرا فيمن يريد أن يتزوج أو غير ذلك، تراه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يتكلم يمينا وشمالا، يقول: ليس معي، كيف كيف كيف، ولا يعلم هذا المسكين أنه معان من رب العالمين ثلاثة حق على الله أن يعينه، وذكر منهم الناجح مستغرق. لكن ذرة يقين الله تكفيك، ذرة يقين الله يغرقك ويدهشك بعطاياه سبحانه وتعالى. ومات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودرعه مرهونة في نفقة عياله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا أيضا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، قال له أبو الشحم وقيل أبو شحمة، وكان مرهون في 30 صاع، وقيل في وسق في رواية عبد الرزاق أنه في وسق يعني في 60 صاع من شعير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يحمل على تعدد القصة إن ثبتت، إن ثبت حديث عبد الرزاق رحمه الله رحمة الله، لكن الذي في الصحيح أو الأثبت أنه في 30 صاع من شعير. وذهب أهل العلم لماذا لم يرهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند مسلم، فذكروا أشياء منها أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا في فقر وقلة طعام ونحو ذلك، فلا يريد أن يضيق عليهم، خاصة وأنهم بلا أدنى شك لم يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مقابل، هذا أولا. ثانيا لم يقبلوا بالرهن. رابعا أنه ما أراد أن يكون له يد أو يكون لأحد يد عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال بعضهم بل هذا مكتوب في كتب التوراة، فأراد أن يكون حجة على اليهود أن النبي يكون يختار الفقر على الغنى ولا يعبأ بكلام أعدائه من الأغنياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك قال بعضهم هذا فيه إلزام لليهود، لأنهم لما نزل قول الحق تبارك على من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا الله يستقرضنا، إذن الله، وقالوا يعني أنه فقير على الله عما يقول علوم كبيرة وهم أغنياء، يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كبير. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن الذي يستقرض لا يشترط له أن يكون غنيا، لا يشترط له أن يكون فقيرا، استغفر الله، لا يشترط له أن يكون فقيرا. لكن التوجيهات الأولى هي الأقعد والأقرب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. قال واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، يعني لم يكن متوسعا في حاجاته عليه الصلاة والسلام، لم يكن بسطا يعيش حياة الرفاهية عليه الصلاة والسلام، وزهد فيما سواه، وزهد فيما سواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يلبس ما وجده، يعني ما تيسر له، ما يتحصل له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيلبس في الغالب الشملة، والشملة هي كساء، وقيل هي كل كساء خشن، فكل كساء يشتمل به أو يترفع به المرء فهو شملة، وقيل هو كل كساء خشن. قال فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن، يعني الغليظ والبرد، والبرد الغليظ، البرد جمع بردة، وهي كساء مخطط يلتحف به، كساء مخطط يلتحف به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش حياة الفقراء، لا يتوسع ولا يبسط في ملابسه عليه الصلاة والسلام، ويقسم أو يقسم على من حضره أقبية الديباج، يعني أكسية الحرير المخصوفة بالذهب، يعني المنسوجة بالذهب، يعني يستأثر نفسه ويأخذ نفسه الضروريات وأقل الأشياء، ثم يعطي لغيره أعلى الأشياء، ويرفع لمن لم يحضره، يعني يحتفظ ويخفي بعض الأشياء لمن لم يحضر هذه القسمة، كما حدث مع مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خبأت لك شيئا، وأخذ يخرج له ملابس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبين له النبي عليه الصلاة والسلام محاسنها، حتى قال رضي مخرمة رضي مخرمة رضي مخرمة، وكان في أخلاقه شدة رضي الله عنه. قال إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليس من خصال الشرف والجلالة، وهذا حق، ليس من صفات الشرف والجلالة أن يكون الرجل يتزين في ملابسه ونحو ذلك، هذه ليست يعني من أجلها ينسب الشرف وينسب إلى الجلالة إلا عند صغار العقول. قال وهي من سمات النساء، وهذا مع الأسف شديد يفعله كثير من الشباب اليوم أو من ذكور المسلمين، نسأل الله العفو والسلامة، يريدون الزينة في الملبس، الزينة في كذا، الزينة في كذا. يا أخي الاهتمام بهذه الأمور من سمات النساء، يعني من علامات وصفات النساء وليست من علامات الرجال. قال الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ثم قال: والمحمود منها نقاوة الثوب. يعني المحمود في البحث عن الزينة في الملابس، والمحمود من الملابس المطلقة هي النظافة، إن الله جميل يحب الجمال. قال: والتوسط في جنسه، يعني التوسط بين الشهرتين، لا أن يكون ثوبا غاليا أو يكون ثوبا رديئا غاية في الرداء، بل يكون متوسطا من كأترابه وأقرانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الشهرة، وقال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود حسنه الألباني، أيضا حسنه الأرنوط رحمه الله في مسند أحمد رحمه الله على الجميع. قال: وكونه لبس مثله، يعني هذا الملبس لا يكون لبس شهرة، بل يكون ضابطه أنه يلبس كما يلبس عامة الناس، لا يكون هذا الملبس غالي الثمن ولا يكون هذا الملبس غاية في الرداء، ولا يكون هذا الملبس مغاير لملبس البلد سواء كان عاليا في الثمن أو كان منخفضا، بل يكون يلبس كما يلبس أهل بلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، غير مسقط لمروءة جنسه. يعني هذا ملبس، هذا الملبس نعم نقول متوسط، لكنه غير مسقط لمروءة الجنس كهذه الملابس التي تظهر عورات الشباب أو مقطعة من عند الأفخاذ ونحو ذلك، هذه تذهب بالمروءة، بل هي فيها ما فيها من الحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والملابس التي فيها تشبه بالكفار مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين. الشهرة في الطرفين يعني لا أن يكون شهرة من جهة العلو وغلاء الثمن وغلاء سعره، ولا يكون شهرة في الدنو وأحقارة الثوب، وكل منهم شهرة أيضا. قال: وقد ذم الشرع ذلك، وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود. طبعا المقصود بالفخر هنا الفخر المذموم، يعني غاية الفخر في الملابس غايته ماذا يكون؟ يكون بكثرة الملابس ووفور هذه الملابس في الحال، وكل ذلك مذموم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك التباهي بجودة المسكن، التباهي بجودة المسكن يعني بتجصيصه وتبييضه وطرائه ونحو ذلك، وسعة المنزل وتكثير آلاته يعني أمتعته، كل عندها في المطبخ كذا وكذا وعندها كذا وكذا، سبحان الملك، وأخدمه أقول عنده إماء عنده عبيد ومركباته، يعني زيادة على مقدر حاجاته، كل ذلك أيضا ليس من التباهي الممدوح، بل هو من التباهي المذموم. ومن ملك الأرض، انظر في هذا الكلمات الأخيرة تكلم فيها عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها فترك ذلك زهدا وتنزها، نسأل الله أن ينزع الدنيا من قلوبنا، فترك ذلك زهدا وتنزها فهو حائز لفضيلة المالية. حائز لفضيلة المالية يعني مالك لهذا المال، وهي والمال سبب للتلذذ بالأعراض الدنيوية والأعراض الشهوانية، ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة، يعني إن كان الغنى في ذاته فضيلة فالنبي فالمالك لكل هذه الأموال إن كانت فضيلة، لأن المال ليس ممدوح في ذاته بل لغيره، فإن كانت فضيلة فهو مالك لهذه الخصلة، لهذه الخصلة وهي امتلاك هذه الأموال الكثيرة. لكن هذا عند العامة وليس عند من يعقل عن الله سبحانه جل وعلا. قال: زائد عليها في الفخر، يعني أضف إليها إن كانت هذه فضيلة، أضف عليها في الفخر، ومعرق في المدح بإضرابه عنها. معرق يعني معناه أنه على أصل في الكرم والحسب، أصل زي أصل في الكرم والحسب. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان على أصل أصيل في الكرم والحسب، حيث أنه كان معرض عن الدنيا كلها، عن المال كله، زاهد بمثل هذه الأعراض الفانية، وزهده في فانيها وبذله في مظانها أي في محلها، هذه من أعظم فضائله عليه الصلاة والسلام. في هذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب في فصل آخر في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام في مرة قادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.